لو سمحت من خير بالنسبة للصوفية ضد المزارع. نعم. أنا سامع التعبير أنه لا صوفية في الإسلام. نعم. وطبعا في قول قرأته أن الصوفية أخذت عن الديانة اليهودية وقول عن الرهبنة في المسيحية. بدي أسأل ماذا حكمه على الوهابية اللي تحارب الصوفية والأولياء والمدارات وهالشغلات هاي وتأخذ بالسنة كما يعني نقرأ عنها السنة الصحيحة؟ هل هي أقرب شيء إلى السنة الصحيحة؟ مش كيف منا كلمة بالمجابة إنه الأولياء بيكروا الأولياء يعني؟ لا، المعابد هاي قال هو مش ينكر وهم لا يعتقدوا بالديار. بدي اوضح لي لحتى ما افهم انا او غيري، يعني هو ما تقصد لا يؤمنوا بزيارة الاولياء، يعني مثل ما في مطر السيد البدوي والسيدة زينب والسيد الحسين ومش عارف ايه، هاي الزيارات والتبرك فيها ما بيؤمنوا فيها. نعم. او يحرموها حتى. نعم. ولكن يمشوا على السنة اللي يفهموها بأنه الصلاة والصيام ومواقيتها والصوم والحج شغلات الرئيسية في الإسلام. نعم. طبعا الصوفية ما بيعتقدوا فيها كمان. إيه نعم. هل هي أقرب شيء بلا شك أنا بريد قبل ما جاوبك أني ألفت نظرك ونظر الإخوان. في ناس بيقولوا عن أنفسهم نحن صوفيون، لكن لا يوجد ناس يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وحينئذ فلا ينبغي نحن أن ننبذ ناسا من الناس بلقب هم لا يتبنونه. إذا قلت للشيعي أنت شيعي بيقول لك إلي الفخر، إذا قلت للشيوعي أنت شيوعي ما بينكر، إذا قلت للصوفي أنت صوفي بيقول لك نعم أنا صوفي، لكن لا يوجد على وجه الأرض من يقول أنا وهابي. هذه حقيقة تاريخية يجب أن نكون منها على بينة. بعد ذلك أجيب عن سؤالك بعد هذا التنبيه، الناس اللي بيقولوا عنهم من لا يعرفون حقيقة أولئك الناس وهابية، هؤلاء يقولون عنهم ما لا يعتقدون. مثلا أنت آنفا نقلت بأنهم ينكرون زيارة الأولياء. ما ينكرون زيارة الأولياء، ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة، لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهلة عند زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة، أنت قد تكون ناقلا، وناقل كافر ليس بكافر، وناقل الخطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل أن هدول اللي بيقولوا الناس عنهم وهابية بينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأن أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم المعروفين نجديين أو سعوديين، هؤلاء وجدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم وبالمعنى الأدق، هم يقولون بقول ابن تيمية. فهل ابن تيمية وهابي وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب ثلاث أربع قرون. طبعا لا. نعم. هو على أساس هو مؤسس مذهب عندهم. هم ما بدهم يصيروا وهابية عندهم. لكن تعاليمه اللي يكشف لحد الآن على أساس إن هي السنة الصحيحة. اعتقدوا هيك إنه هي السنة الصحيحة. صحيح. إحنا ما لكن. أما هي التسمية مش واردة التسمية. وهو فعلا مثل ما تفضلت معقول عن ابن تيمية. هو كذلك. إيه أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما بدنا سائر الناس والاسم، أما نحن ما نعتقد هذه الكلمة، لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي حين قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش فأنا بأني رافضي. فأنا ما فيكم شاعر يصح أن الوزن هذا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فهو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين ذون هل بيقولوا عنه وهابي؟ يلتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلي. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفنا الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن من ناحية المذهبية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب. فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين، لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكرر ما أقول لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو؟ مذهب أبوه، لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو إلى آخره. هذا التدين بالتقليد لا نراه لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي، حتى لعله من المعروف لديكم أن هذا الجو مش العام بيعيشوا، حتى الخاصة من المشايخ يأتي العام بيسأل أحد المشايخ عن مسألة بيقول له أنت شو مذهبك؟ بيقول له حنفي، بيفتي على مذهب الحنفي. شافي، بيفتي على مذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، ولا بيفتي على مذهبه بدون ما يقول له أنت شو مذهبك لأنه ما بيعرف المذاهب. بينما واجب العالم أنه يفتي بما قال الله وقال رسول الله. وهنا في بحث وبحوث طويلة أنه طيب الأئمة منين أخذوا؟ صحيح أخذوا من كتاب الله، من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من الكتاب والسنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية. ولعله مثال معروف اليوم، واحد إجا لمس يد امرأة، انت ضوء ولا لا؟ في المسألة قولان بل ثلاثة أقوال، انتقض وما انتقض، انتقض إن كان بشهوة وما انتقض إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان أداك في خروج الدم. هون في قولين بس، إن كان لمس بشهوة نقض وإلا فلا. والقول الثاني ما ينقض مطلقا، أما خروج الدم في ثلاث أقوال، ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال أئمة بلا شك قالوها باجتهاد وهم مأجورون على كل حال، لكن هل هذه الأقوال الثلاث المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل. إذن من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من أئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان تدين بتقليد مذهب، لأنه بجوز يكون مذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب اللي هو عاش عليه. فجماعة النجديين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابية هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين، إلا طبعا أفراد كما هو في كل المذاهب، علماء فحول يدرسون الشريعة على ضوء الكتاب والسنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة، فهؤلاء قلة هنا وهناك في كل البلاد، لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي، يعني هيك وهيك وداخلي. لكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أنه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة، وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكره آنفا عرضا. هم لا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم. لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يقوله كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلا مرحبا.